بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم والهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام ويا أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الآخر من عام 1443. نجتمع في هذا الدرس المبارك وفي هذا اليوم المبارك، وبين أيدينا كتاب من كتب علوم القرآن، بل هو من أشهر الكتب ومن الكتب التي أسست هذا العلم والتي تعتبر من المرجع الأساسي في هذا الفن، ألا وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي المتوفى سنة 911 رحمه الله. قرأنا في الدرس السابق وهو الدرس الأول في مقدمة المؤلف، والآن نبدأ بالنوع الأول من الأنواع التي ذكرها، وهي 80 أو وهي 80 نوعا. ولا شك أن هذه الأنواع بعضها يعني سيكون طويلا وبعضها يكون مختصرا، وسيتأخذ منا وقتا طويلا ومدة من الزمن، ولكن الذي يصبر ويمشي في الطريق لابد أن يقطع، لابد أن يقطع المسافة، فعلينا بالصبر وعلينا يعني الإخلاص في طلب العلم والصبر والتصبر، وبإذن الله إذا يعني إنسان عقد النية وأخلص العمل لله وتحمل وصبر فإنه إن شاء الله سيعينه الله سبحانه وتعالى. النوع الأول المكي والمدني. قال المؤلف: أفرده بالتصنيف جماعة، منهم مكي. مكي هذا هو معروف، مكي بن أبي طالب، توفي سنة 437 رحمه الله تعالى، وهو من علماء المغرب وله مؤلفات كثيرة في هذا الفن. يقول: أفرده بالتصنيف جماعة، منهم مكي ومنهم العز الديريني. والعز الديريني كما ذكر هنا في الهامش يقول نسبة إلى ديرين، وهي بلدة في مصر، واسمه عبد العزيز بن أحمد الديريني الشافعي المصري المتوفى سنة 694. له مؤلفات كثيرة في علوم القرآن وغيره. وهذه طريقة الزركشي، بدر الدين الزركشي في البرهان، أنه يبدأ بالمصنفات التي صنفت في هذا النوع، وسلكها أيضا السيوطي، فإنه يبدأ يقول أفرده بالتصنيف جماعة ثم يذكر بعضهم. قال: ومن فوائد معرفة ذلك العلم، ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر، فيكون ناسخا أو مخصصا على رأي من يرى تأخير المخصص. يعني هذا أشهر فوائد المكي والمدني، أنك تعرف أن المتقدم هو المنسوخ وأن المتأخر هو الناسخ. فإذا وجدت آيتين إحداهما مكية والأخرى مدنية، عرفنا أن المكية هي المنسوخة والمدنية هي النسخ. هذا غالبا غالبا غالبا، وليس طريقا صحيحا اعتمد عليه في النسخ. النسخ يعتمد على أي شيء؟ يعتمد على الدليل النقلي، على الدليل النقلي. أما العقل فلا يعتمد عليه في النسخ، لكن هذا يعتبر يعني مما يستأنس به ومما يساعد، مما يساعد المجتهد أو يساعد الباحث على أن يحكم على هذا الشيء، إما مكيا إما يكون مكيا أو مدنيا، أو يكون ناسخا أو منسوخا. حتى الجزم بأن هذه الآية ناسخة أو هذه منسوخة أو هذه الآية مكية أو هذه الآية مدنية، يعني يحتاج أيضا إلى استقراء وبحث بأدلة على أن هذه السورة مكية أو مدنية. ولذلك نجد بعض السور مختلف فيها، مختلف، فلا نستطيع الجزم بذلك. يقول هنا: أو مخصصا يعني يقول المتأخر يخصص العام يخصص العام على رأي من يرى تأخير المخصص. يعني أصلا الأصل في التخصيص أن يكون مقترنا بالعام، يعني ما يمكن أن يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالأمر العام ويأخذ مدة ثم يستثني منه. دائما يكون التخصيص مقترنا أو المخصص مقترنا بالعام، لأن هذا قد يجعل المكلفين لا يدرون هل هم مطالبون بالشيء ذا أو غير مطالب أو غير مطالبين، ما يدرون. فإذا قال مثلا ولله على الناس حج البيت، لزم كل الناس مؤمنهم وكافرهم وصغيرهم وكبيرهم وعاقلهم ومجنونهم والمرأة والرجل كلهم، لأن ثم يسكت مدة طويلة، هذا سيكون تكليف بما لا يطاق أو تكليف بغير تكليف غير مراد، فلا يمكن هذا. ثم يأتي التخصيص بعد زمن، هذا الأصل أن التخصيص يكون مقترنا، يكون مقترنا، أن التخصيص يكون مقترنا بالعام حتى يتضح الأمر. حتى ولذلك دائما يكون أقوى أدوات التخصيص إلا المقترنة. وأكثر أنواع التخصيص تخصيص متصل، قد يوجد تخصيص منفصل كأن تخصص آية مكان أخرى، لكن غالبا أن يكون ليس بينهما زمن طويل. طيب، والمؤلف أشار إلى فائدتين وهناك فوائد أيضا أكثر من ذلك. طيب، يقول قال أبو القاسم الحسن أبو محمد بن حبيب النسابوري، هذا معروف ابن حبيب النسابوري، كثير ما ينقل عنه السيوطي وله مؤلفات. هو يعني توفي سنة 406 وله مصنفات في علوم القرآن وله تفسير، ولكن تفسيره مفقود تفسيره، وجد منه قطع متناثرة لا يمكن أن يعني تحقيقها، وأيضا القطع التي وجدت يعني لم يأتي شيء يثبت يعني على أنها من تأليف ابن حبيب، لأنه وجدوا غلاف يعني فارغا ليس عليه أي شيء يدل على أنه، لكنهم يعني ذكروا أن هذه المخطوطة مخطوطة لابن حبيب. عموما ابن حبيب معروف هو أبو القاسم. يقول في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن، وهذا يعتبر من الكتب المتقدمة في التأليف في علوم القرآن، وهو مطبوع الكتاب مطبوع، يقع في حوالي يمكن 500 صفحة تقريبا مطبوع. طيب، يقول ماذا؟ يقول من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجحفة، والجحفة معروف هي ميقات أهل الشام وهي قريبة من رابغ الآن. قال وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل مشيعا، وما نزل مفردا، والآيات المدنيات في السور المكية والآيات المكيات في السور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، وما نزل مجملا، وما نزل مفسرا، وما اختلفوا فيه فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي. فهذه 25 وجها، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله. انتهى كلام ابن حبيب رحمه الله. وهذه الأوجه سيتكلم عنها السيوطي، سيتكلم عنها ويمثل لها. يقول بعدها قلت أي السيوطي وقد أشبعت الكلام عنها على هذه الأوجه، فمنها ما أفردته بنوع ومنها ما تكلمت عليه في ضمن بعض الأنواع. يعني يقصد يعني المكي والمدني ونحو هذه الأنواع. طيب، يقول: قال ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ، معروف ابن العربي القاضي أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن وغيره، وكتابه الناسخ والمنسوخ معروف، وهو من أفضل الكتب المؤلفة في النسخ، كتابه الناسخ والمنسوخ مطبوع. قال: الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا وسفريا وحضريا وليليا ونهاريا وسمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض، وما نزل تحت الأرض في الغار. طيب، يعني هو الآن السيوطي ذكر لنا ما يندرج تحت المكي والمدني من أنواع، فذكر ما نقله عن ابن حبيب وما أضافه أيضا من وما أضافه ابن العربي وزاد عليه. طيب، يقول: وقال ابن النقيب، هذا ابن النقيب من أيضا من العلماء، يقول في مقدمة تفسيره: مقدمته موجودة، وأما تفسيره فهو مفقود، وكثير ما ينقل عنه صاحب البحر المحيط أبو حيان ينقل عنه، وابن النقيب المقدمة موجودة وينقل منها كثير من العلماء مقدمة التفسير، مقدمة جميلة وقوي وجيدة. يقول شيخ أبي حيان، وأما يقول هذا الكلام غير موجود في مقدمته المطبوعة، قد تكون هناك نسخ أخرى. طيب، يقول في مقدمة تفسيره: المنزل من القرآن على أربعة أقسام، مكي ومدني، وبعضه مكي وبعضه مدني، وما ليس بمكي ولا مدني. هذه تقسيم مجمل، يعني إما مكي وإما مدني، أو بعض السورة بعضها مكي بعضها مدني، وكما قالوا في سورة الحج قال نصفها مكي ونصفها مدني، أو بعضها يعني مكي وبعضها مدني، وما ليس لا بمكي يعني لم ينزل لا بمكة ولا بالمدينة، وإنما نزل في نواحي أخرى. طيب، انتهى الكلام. يقول السيوطي: اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة. إذن هو الآن تكلم عن أي شيء؟ تكلم عن المكي والمدني وأنواعه، أنواعه التي تندرج تحت المكي والمدني، ونقلها من ابن حبيب وابن العربي وابن النقيب، يعني ترتيب جميل ومنسق. الآن ينتقل إلى ضابط المكي والمدني، أو ما هو المكي وما هو المدني. يقول: اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة، أشهرها أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل بالمدينة أم بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار. فالضابط عندنا هو ماذا؟ هو الزمن، ما قبل الهجرة مكي، ما بعد الهجرة مدني. يقول هنا: أخرج عثمان بن سعيد الدارمي بسنده إلى يحيى بن سلام قال: ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، يعني ما نزل قبل أن يدخل المدينة فهو مكي، حتى الذي في الطريق يعتبر مكي. طيب، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو مدني، يعني إذا نزل حتى ولو نزل في مكة وفي عرفات فهذا يحكم عليه بأنه مدني. يقول: وهذا أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحا. طيب، أولا عندنا هنا يقول عثمان بن سعيد الدارمي في تصحيح يظهر، لأنه يقول هذا في الأصول وهذا في الأصول، ولعله يقول هنا ورد أن المراد به الداني وليس الدارمي. عثمان بن سعيد هو أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني هذا في ورد، يعني أنه هو ورد، يقول ورد النص عند الزركشي في البرهان بلفظ وذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، فلما ذكر الكنية زال الإشكال، لأن عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن يكنى أبا سعيد، وهذا يكن هذا من وجه. وظهر لي أنا من خلال يعني قراءتي أن المراد به هنا هو عثمان بن سعيد الداني أبو عمرو الداني. لماذا؟ لأن يحيى بن سلام من علماء المغرب، من علماء المغرب، وقد يكون هناك يعني تقارب في في في في في المكان، لكن لا يمنع أن يكون الدارمي رحل ونقل، هذا ما يمنع، لكن ما دام فيه لبس قد يكون هذا أقرب، هذا أقرب. ويحيى بن سلام معروف، ومعروف تفسيره، تفسيره مطبوع، يحيى بن سلام أقدم من الطبري، توفي سنة 200، طبري 310، وهو على طريقة الطبري يسوق أسانيد وآثار، وأيضا يرجح ويختار ويذكر فوائد كثيرة. كتاب يحيى بن سلام مطبوع، تفسيره مطبوع وجيد وحسن، وأيضا قام باختصاره، قام باختصاره ابن أبي زمنين، ابن أبي زمنين له تفسير مطبوع في جزئين، اختصر تفسير يحيى بن سلام وأضاف عليه إضافات وفوائد. وابن أبي زمنين معروف أنه أندلسي مغربي، توفي سنة 400 أو 399، 399. وابن أبي زمنين تفسيره على مذهب أهل السنة والجماعة، وجميل جدا لمن أراد البحث فيه والدراسة والقراءة. والحمد لله الآن عندنا درس في تفسير ابن أبي زمنين يقرأ علي طالبان، الطالب الأول يقرأ من سورة البقرة، والآن سننتهي من سورة البقرة، والطالب الآخر يقرأ علي في سورة الكهف، حتى يعني نوجز الوقت بحيث أن نمشي من هنا ومن هنا وننتهي من الكتاب، والكتاب جميل جدا. طيب هذا يحيى بن سلام. طيب قال هذا الكلام واضح، يقول هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد أن ضابط المكي والمدني هو الزمن. طيب يقول الضابط، الرأي الثاني في ضابط المكي والمدني أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، وعلى هذا تثبت الواسطة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول نحن لا ننظر إلى الزمان، ننظر إلى المكان، ننظر إلى المكان، فما كان بمكة ونواحيها وقريبا منها هذا مكي، ما نزل بالمدينة ونواحيها وقريبا منها نزل نعتبر مدني. يقول وعلى هذا تثبت الواسطة. ما هي الواسطة؟ يقول ما نزل، شوف فرع، قال فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه لا مكي ولا مدني، فأصبح عندنا كلام لابد أن نضيفه. يعني ماذا نصنع بهذا؟ إذا كان هناك آيات مثلا نزلت في الشام، نزلت بالشام، أو نزلت ببيت المقدس، أو نزلت في تبوك، فماذا نصنع بها؟ هل هي مكية ولا مدنية؟ يقول لابد أن نبحث عن شيء يكون واسطة بجعله مكيا أو جعله مدنيا. طيب يقول وقد أخرج الطبراني صاحب المعجم في الكبير، في المعجم الكبير، من طريق الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة، مكة والمدينة والشام. قال الوليد يعني بيت المقدس. قال الشيخ عماد الدين ابن كثير صاحب التفسير معروف إسماعيل ابن كثير، هو عماد الدين أبو الفداء، يقول بل تفسيره بتبوك أحسن. تفسير ماذا؟ يقول تفسير الشام، لما قال مكة والمدينة والشام هو فسر الشام، الوليد بن مسلم فسر الشام بأنها بيت المقدس. قال ابن كثير لا، الشام تبوك أقرب، لأن تبوك تعتبر من الشام. قال السيوطي قلت ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية، وفي المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر وأحد وسلع. هذا كأنه يؤيد المكان، يؤيد المكان، يؤيد الرأي القائل بأن ننظر إلى المكان لا إلى الزمان. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة مثل يا أيها الناس ونحوها، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة مثل يا أيها الذين آمنوا. وحمل على هذا قول ابن مسعود الآتي، لعله أراد يعني كلام ابن مسعود الذي سيأتي، يعني شوف الآن كلامه. طيب، يقول قال القاضي هنا الآن عندنا الرأي الثالث أنه خطاب لهؤلاء أو هؤلاء. طيب، يقول قال القاضي أبو بكر، هذا أبو بكر من؟ هذا أبو بكر الباقلاني، القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار، وكتابه الانتصار معروف ومطبوع. قال إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول. الآن هو سينتقل إلى مسألة جديدة، يعني طرق معرفة المكي والمدني، سينتقل إلى هذه المسألة. طيب، يعني الآن هو ذكر لنا ثلاثة أقوال في معرفة المكي والمدني، ثلاثة أقوال. إما أن ينظر إلى الزمان، فما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، وإما ينظر إلى المكان، فما كان في مكة وما حولها مكي، وما كان في المدينة وما حولها مدني، وإما أن ينظر إلى الخطاب، فما كان خطابا لأهل مكة كان مكيا، وما كان خطابا لأهل وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. طيب، السيوطي الآن ذكر لنا ثلاث أقوال واستدل لبعضها، ما الراجح عنده؟ ما الذي يترجع عنده؟ حتى الآن لا نستطيع، لكن لابد أن نستقري، وهذه طريقة جميلة يا أخوة، طريقة جميلة أننا نعرف طريقة المؤلف في الترجيحات، لابد من خلال قراءتنا سيتضح بعد الاستقراء طريقته في الترجيح، ويرجح وله طريقة، فأحيانا يرجح بأن يقدم القول الذي يختاره، أحيانا يرجح بأن يستدل القول الذي يختاره، أحيانا يرجح بأن يضعف الأقوال الأخرى ويناقشها، أحيانا يرجح بأن يذكر من قال بهذا القول من العلماء الأجلاء. يعني هناك عدة طرق نستطيع من خلالها أن نستقري طريقة المؤلف في ترجيحاته. أحيانا ينص يقول وهذا والأول أولى، والأول هو الصحيح، أحيانا ينص، أحيانا له عدة طرق. الآن هنا قد نلتمس من ترجيح إلى الرأي الأول، نلتمس أنه يرجح الرأي الأول، أنه يختار الرأي الأول. لماذا؟ أولا لأنه قدمه على غيره، ثانيا لأنه استدل عليه بهذا الدليل، استدل عليه بما يعني أسنده إلى يحيى بن سلام، وإن كان استدل للثاني، لكن استدلاله للثاني يعني فيه كلام، والثالث لم يستدل له بأي شيء، فلعله يختار الأول. هذا من وجه. والوجه الثاني أننا إذا نظرنا في مؤلفات السيوطي الأخرى مثل كتابه النقاية وإتمام الدراية وغيرها، نجد أنه اختار هذا الرأي، وهو الرأي الأول، وهو الذي عليه الجمهور وعليه الأكثر. فالأول هو الأصح في معرفة المكي والمدني، أن نقول ما نزل قبل الهجرة، وقد يظهر لنا أيضا زيادة عن ذلك لما يعني نقطع شوطا في قراءتنا في المكي والمدني، سيتضح من كلام السيوطي أنه يميل لهذا الرأي. فالرأي الذي يترجح وعليه أكثر أهل العلم حتى المتأخرون الآن يرجحون أنما نزل قبل الهجرة ولو بلحظة هذا مكي، وما نزل بعد الهجرة ولو بلحظة هذا يعتبر مدني وإن نزل في مكة. فعندهم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في يوم عرفة، نزلت في عرفات في المكان وفي يوم عرفة في الزمان، وهذه يحكمون عليها بأنها مدنية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في جوف الكعبة يوم الفتح، ولذلك يحكمون عليها بأنها مدنية لأنهم ينظرون إلى الزمن. طيب الآن ننتقل إلى كلام جديد وهو كيف نعرف المكي والمدني، هل نعتمد على الاجتهاد أو على النقل؟ هذه المسألة التي ذكرها الباقلاني في كتاب الانتصار، قال إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة أي النقل والتابعين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى. هذا كلام الباقلاني أنه يقول الاعتماد على معرفة المكي والمدني ما نقل عن الصحابة والتابعين. يقول وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال والذي لا إله إلا هو ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. وقال أيوب سأل رجل عكرمة، هذا عكرمة هو مولى ابن عباس، عن آية من القرآن فقال نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلع، وسلع جبل معروف في المدينة يقع في الشمال الغربي من المسجد النبوي، والآن دخل في المدينة، دخل في أحياء المدينة. طيب قبل ذلك يعني لو نرجع قليلا في القول الثالث، يقول المكي ما وقع خطابا لأهل المدينة والمدني ما وقع خطابا لأهل مكة، وحمل على هذا قول ابن مسعود، لعله أراد قول مسعود والذي لا إله إلا هو ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. في من نزلت، كلمة في من نزلت أي في الشخص الذي نزلت فيه، هل خوطب بهذه الآية أو لم يخاطب، لعله يعني استنبط من هذا، الله أعلم. طيب يقول وقد ورد عن ابن عباس وغيره عد المكي والمدني. الآن سيعد لنا السور المكية والسور المدنية، يعني بعدما تكلم عن ما هو المكي والمدني وما الذي يندرج تحته، ثم تكلم عن ضابط المكي والمدني، ثم تكلم عن الطريق إلى الوصول إلى المكي والمدني وهو طريق النقل عن الصحابة والتابعين، الآن ينتقل إلى ما هي السور المكية وما هي السور المدنية التي نقلت عن الصحابة والتابعين. فينقل لنا الآن ما روي عن ابن عباس أسوق ما وقع لي من ذلك ثم أعقبه بتحرير ما اختلف فيه. الآن سيسوق السور التي وردت عن الصحابة والتابعين بأنها إما مكية وإما مدنية، ثم يبقى عندنا سور مختلف فيها يسوقها ثم يحرر المختلف فيه. طيب نحن نحاول أن لا نطيل في هذه المسألة لأنها واضحة. يقول قال ابن سعد، معروف ابن سعد صاحب الطبقات وشيخه الواقدي، والواقدي متكلم فيه. طيب يقول أخبرنا الواقدي حدثني قدامة ابن موسى عن أبي سلمة الحضرمي سمعت ابن عباس قال سألت أبي بن كعب عما نزل من القرآن بالمدينة فقال نزل بها 27 سورة وسائرها بمكة. يعني هذا الآن أعطانا رقم العدد الرقمي أن 27 سورة هي التي نزلت بمكة بالمدينة وما سواها يعني هي مكية. طيب يقول وقال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ هذا من أجل كتب النسخ. أبو جعفر النحاس معروف أبو جعفر النحاس المصري له كتاب في الناسخ والمنسوخ كتابه جميل جدا ومحقق وهو يحرر المسائل أو الآيات التي تتكلم عنها في النسخ. يقول حدثني يموت ابن المزرع حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني حدثنا أبو عبيدة معمر ابن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن حدثنا يونس بن حبيب وهذا من أئمة اللغة. سمعت أبا عمرو بن العلاء صاحب معروف أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة يقول سألت مجاهدا معروف مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر هذا تلميذ ابن عباس المشهور وهو إمام تابعين في التفسير عن تلخيص آية القرآن المدني من المكي يعني كيف نلخص وكيف نميز المكي من المدني فقال سألت ابن عباس يقول مجاهد عن ذلك فقال سورة الأنعام نزلت في مكة جملة واحدة فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلنا بالمدينة قل تعالوا إلى تمام الآيات الثلاث وما تقدم من السور مدنيات يعني ما تقدم الأنعام مدنيات البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. يقول ونزلت بمكة سورة الأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرفه من أحد يعني يقصدون أن أحد خارج المدينة الآن أصبحت أحد أحيا من أحياء المدينة وهي آخر المدينة وإن عاقبتم. طيب يقول وسورة بني إسرائيل يعني الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج سوى ثلاث آيات من الحج وهي هذان خصمان قال فإنهن نزلنا بالمدينة وسورة المؤمنين والفرقان والشعراء سوى خمس آيات من آخرها والشعراء يتبعهم الغاوون هذه نزلت بالمدينة وسورة النمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان سوى ثلاث آيات منهن نزلنا بالمدينة أي من لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى تمام الآيات الثلاث وسورة السجدة سوى ثلاث آيات أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا إلى تمام الآيات الثلاث وسورة سبأ وفاطر وياسين والصافات وصاد والزمر سوى ثلاث آيات نزلنا بالمدينة في وحشي قاتل حمزة قل يا عبادي الذين أسرفوا إلى تمام الثلاث آيات. قال والحواميم السبع وقاف والداريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والصف والتغابن إلا آيات من آخرها نزلنا بالمدينة تغابن يعني مثل أظن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إلى آخرها. قال والملك ونون والحاقة وسأل ونوح والجن والمزمل إلا آيتين يقصد آخرها لأنها تتحدث عن الجهاد وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال والمدثر إلى آخر القرآن إلا إذا زلزلت وإذا جاء نصر الله وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وأقول أعوذ برب الناس فإنهن مدنيات. يقول إلا الزلزلة والنصر والمعوذات الثلاث فإنهن مدنيات. قال ونزل بالمدينة سورة الأنفال وبراءة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد وما بعدها إلى التحريم، هكذا أخرجه بطوله هذا هكذا أخرجه بطوله. إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات من علماء العربية المشهورين. هذا كلام السيوطي. طيب، يقول: وأخرج البيهقي في دلائل النبوة، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو محمد بن زياد العدل، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أو الدورقي، حدثنا أحمد بن نصر الخزاعي، حدثنا علي بن حسين بن واقد هذا الواقدي، نعم، عن أبيه، حدثنا نعم حدثني يزيد النحوي عن عكرمة والحسن ابن أبي الحسن، له الحسن البصري هذا. قال: ما أنزل الله من القرآن بمكة، ما أنزل الله من القرآن بمكة، اقرأ باسم ربك ونون والمزمل والمدثر. كانه الآن هذا يرتب النزول والمزمل والمدثر وتبت، وإذا الشمس كورت، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والفجر والضحى، وألم نشرح، والعصر، والعاديات، والكوثر، والهاكم، وأرأيت، وقل يا أيها الكافرون، وأصحاب الفيل والفلق، والناس، وقل هو الله أحد، والنجم، وعبس، وإنا أنزلناه، أي القدر، والشمس، والبروج، والتين، والزيتون، وقريش، والقارعة، والقيامة، والهمزة، والمرسلات، وقاف، والبلد، والطارق، والقمر، وصاد، والجن، وياسين، والفرقان، والملائكة، يقصد بالملائكة سورة فاطر، وطاها، والواقعة، وطاسين ميم، وطاسين أي النمل، وطاسين ميم أي القصص، لأن الأولى الشعراء. قال: وبني إسرائيل والسابعة. ما هي السابعة؟ السابعة هي يونس، يسمونها هي السابعة من الطوال، لأنهم إذا عدوا الطوال فإن السادسة الأعراف. واختلفوا في السابعة، هل هي الأنفال أو التوبة أو يونس، أو الأنفال مع التوبة أو يونس، هم يقولون يونس، ولذلك يسمونها بالسابعة، مشهورة بالسابعة. وهود ويوسف وأصحاب الحجر والأنعام والصافات ولقمان وسبأ والزمر وغافر، حميم المؤمن غافر، والدخان والسجدة يعني فصلت، وعين سين قاف يعني الشورى، والزخرف والجاثية والأحقاف والداليات والغاشية وأصحاب الكهف والنحل ونوح وإبراهيم والأنبياء والمؤمنون، وألف لام ميم السجدة، والطور، وتبارك، والحاقة، وسأل أي المعارج، وعما يتساءلون، والنازعات، والانشقاق، والانفطار، والروم، والعنكبوت. هذا هكذا ترتيبها ترتيبا نزوليا زمانيا. قال: وما نزل بالمدينة ويل للمطففين، حتى قيل أن أول ما نزل بالمدينة المطففين، وبعضهم يقول البقرة. طيب، وآل عمران والأنفال والأحزاب والمائدة والممتحنة، يعني المائدة من أواخر ما نزل بالمدينة. طيب، والممتحنة والنساء، وإذا زلزلت، والحديد، ومحمد، والرعد، والرحمن، وهل أتى، والطلاق، والبينة، والحشر، وإذا جاء نصر الله، والنور، والحج، والمنافقون، والمجادلة، والحجرات، والتحريم، وأحيانا تسمى بسورة النبي، والصف، والجمعة، والتغابن، والفتح، وبراءة، هكذا رتبت. قال البيهقي: والسابعة، أي نعم هنا قال: والسابعة يريد بها سورة يونس. قال: وقد سقط من هذه الرواية الفاتحة والأعراف على أنها يعني مكية، وكافها يعني مريم فيما نزل بمكة. قال: وقد أخبرنا علي ابن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا محمد ابن الفضل، حدثنا إسماعيل ابن زرارة الرقي أو الرقي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الرحمن القرشي، حدثنا خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال إن أول ما أنزل الله على نبيه من القرآن اقرأ، فذكر معنى هذا الحديث وذكر السور التي سقطت من الرواية الأولى في ذكر ما نزل بمكة. قال وللحديث شاهد في تفسير مقاتل وغيره مع المرسل الصحيح الذي تقدم. طيب، وقال ابن الضريس في فضائل القرآن حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي جعفر الرازي، حدثنا عمر ابن هارون، حدثنا عثمان الخرساني عن أبي عن ابن عباس قال كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما يشاء، وكان أول ما نزل من القرآن اقرأ. هذا في فائدة جديدة، وهي أن أحيانا تنزل فاتحة السورة مثل خمس آيات من العلق أو خمس آيات من المدثر، تنزل فاتحة ثم تستكمل في مكة وأحيانا تستكمل في المدينة، هذا الذي قصد. قال ثم نون ثم المزمل ثم المدثر ثم تبت ثم إذا الشمس كورت ثم سبح الأعلى والليل والفجر والضحى ولم نشرح والعصر والعاديات ثم الكوثر ثم ألهاكم التكاثر ثم أرأيت الذي يكذب ثم قل يا أيها الكافرون. مع أن الكوثر فيها خلاف، في رواية أنس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه ثم تبسم ثم قرأ عليهم قال أنزلت علي آنفا سورة الكوثر، ففيها خلاف. طيب، يقول هنا الكافرون الفيل والفلق والناس والإخلاص ثم النجم وعبس والقدر والشمس والبروج والتين وقريش والقارعة ولا أقسم يوم القيامة والهمزة والمرسلات وقاف والبلد ثم السماء والطارق ثم اقتربت الساعة ثم صاد ثم الأعراف ثم، ولاحظ كلمة ثم ثم ثم هذا يدل على الترتيب، ثم الجن ثم ياسين ثم الفرقان ثم الملائكة أي فاطر ثم مريم ثم طه ثم الواقعة ثم الشعراء ثم النمل ثم القصص ثم بني إسرائيل ثم يونس ثم هود ثم يوسف ثم الحجر ثم الأنعام ثم الصافات ثم لقمان ثم سبأ ثم الزمر ثم حميم المؤمن أي غافر ثم فصلت ثم الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاثية ثم الأحقاف ثم الذريات ثم الغاشية ثم الكهف ثم النحل ثم نوح ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم المؤمنين ثم السجدة الطور ثم تبارك الحاقة ثم سأل ثم عما يتساءلون ثم النازعات ثم الانفطار ثم الانشقاق ثم الروم ثم العنكبوت ثم المطففين. قال فهذا ما أنزل الله بمكة ثم أنزل بالمدينة البقرة والأنفال وآل عمران والأحزاب والممتحنة والنساء والزلزلة والحديد والقتال ثم الرعد ثم الرحمن ثم الإنسان ثم الطلاق ثم لم يكن ثم الحشر ثم النصر ثم النور ثم الحج ثم المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الجمعة ثم التغابن ثم الصف ثم الفتح ثم المائدة ثم براءة هكذا. وقال أبو عبيد في فضائل القرآن هو القاسم بن سلام معروف، قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال نزلت بالمدينة سورة البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا يعني محمد والفتح والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والحواريين يريد الصف الحواريين الصف والتغابن والطلاق والتحريم والفجر والليل والقدر والبينة والزلزلة والنصر. قال وسائل ذلك بمكة. طيب قال هذه رواية أبي عبيد القاسم سلام. قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهل حدثنا همام عن قتادة قال نزل في المدينة. لاحظوا أن آثار إما عن ابن عباس يعني من الصحابة أو من التابعين. نزل في المدينة من القرآن البقرة والعمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والرحمن والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمع والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم إلى رأس العشر يعني الجزء جزء ما بعد التحريم. لا التحريم والطلاق والتحريم إلى رأس العشر إذا زلزلت لأن بعد التحريم يعني الجزء تبارك تبارك مكي هم دائما يقولون يعني ما قبل التحريم الجزء اللي قبل التحريم جزء المجادلة كله مكي كله مدني يعني كان يقول يعني من المجادلة التحريم إلى رأس العشر. طيب إذا نزل طيب وقال إذا زلزلت والنصر وسائر القرآن نزل بمكة. وقال أبو الحسن ابن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ المدني باتفاق 20 أول ما ذكرنا أنها 27 وبعضهم قال 25 وبعضهم قال 20 والمختلف فيه 12 سورة وما عدا ذلك مكي باتفاق. ثم نظم في ذلك أبيات فقال يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا وعن ترتب ما يتلى من السور وكيف جاء بها المختار من مضر صلى الإله على المختار من مضر وما تقدم منها قبل هجرته وما تأخر في بدو وفي حضر ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر يعني يقصد أنه وسيلة إلى الاجتهاد والترجيح تعارض النقل في أم الكتاب وقد يقول أن النقل المتعارض في أم الكتاب هل هي مكية ولا مدني فيها خلاف. قال وقد تؤولت الحجر تنبيها لمعتبري يقول نرجح أنها مكية لأن الحجر ذكرتها لقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم وهي مكية. قال أم القرآن وفي أم القرى نزلت ما كان للخمس قبل الحمد من أثر ما كان نعم للخمس قبل الحمد من أثر من أثر يقصد الصلوات الخمس يقول يعني مما يؤيد أنها مكية كيف الناس يصلون ولم يقرأوا فاتحة الكتاب قبل الحمد فهذا يؤيد كأنه يرجح أن سورة الفاتحة مكية لأن أشارت إليها سورة الحجر ولأنها نزلت في أم القرى لأن الفرائض أو الصلوات فرضت في مكة. قال وبعد هجرة خير الناس قد نزلت 20 من سور القرآن في 10 أي في 10 سنين فأربع من طوال السبع أولها يقول السبع الأربع الطوال الأول هذه مدنية البقرة والعمران والنساء والمائدة. طيب يقول وخامس الخمس في الأنفال ذي العبر وخامس الخمس في الأنفال ذي العبر يقول خامس هذه الأربع يعني بعد الأربع الخامسة الأنفال فهي مدنية. قال وتوبة الله إن عددت سادسها يعني التوبة تعتبر السادسة. قال وسورة النور والأحزاب للذكر، هذه أيضا مدنيات. وسورة النبي الله محكمة لعله أراد التحريم. والفتح والحجرات الغر في غرر. طيب ثم الحديد ويتلوها مجادلة. والحشر ثم امتحان الله للبشر يعني الممتحنة. وسورة فضح الله النفاق بها سورة المنافقون. وسورة الجمع يوم الجمع يوم التغابن. تذكار للمدكر وللطلاق وللتحريم. إذا التحريم لعله أراد هو الأحزاب قبل، يقول والأحزاب للذكر وسورة للنبي الله محكمة، كان أراد الأحزاب لأنه جاء هنا قال التحريم. حكمها والنصر والفتح تنبيها على العمر على العمر، يعني يقول سورة النصر والفتح هذه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، يقول إشارة إلى أن انتهاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي اتفقت فيه الرواية له، وقد تعارت الأخبار في أخر، فالرعد في أخر فبدأ بالمختلف. قال فالرعد مختلف فيها متى نزلت، وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر يعني مكية، ومثلها سورة الرحمن شاهدها مما تضمن قول الجن في الخبر، يعني الجن قالوا والله يا ربنا لا نكذب بآلاء ربك يا ربنا، والله لا نكذب بآلاء ربك يا ربنا، لأنهم اعترفوا. فيقول هذا يؤيد أنها مكية. وصورة للحواريين قد علمت، ثم التغابن والتطفيف ذو النذر. وليلة القدر قد خصت بملتنا، يقول هذه كلها مختلف فيها، وكأنه يشير إلى أنها مكية أنها المدنية بملتنا. وليلة قد خصت بملتنا يعني بهذه الأمة. ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبري. وقل هو الله من أوصاف خالقنا، وعوذتان ترد البأس بالقدر، يعني معوذتين. وذا الذي اختلفت فيه الرواة له، وربما استثنيت آيا أو وربما استثنيت آي من السور، وما سوى ذاك مكي تنزله فلا تكن من خلاف الناس في حصري، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. هذا ما نظمه يعني ما نظره ابن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ في بيان المكي والمدني والمختلف فيه. طيب والحقيقة يعني لو جاء شخص باحث أو باحثة وأخذت هذه الأبيات ودرستها في ضبط وتحرير المسائل المكية والمدنية والمختلف فيها، أو السور المكية والمدنية والمختلف فيها. طيب عموما هذا الآن المؤلف سينتقل إلى فصل جديد، وهو في تحرير السور المختلف فيها كما وعد. قال سأعرض للسور المكية والمدنية بالنقل، وفعلا نقل لنا نقولا عن ابن عباس وعن عكرمة وعن قتادة وغيرهم، ثم بعد ومجاهد، ثم الآن سينتقل إلى تحرير المسائل التي وقع الخلاف فيها، وأولها الفاتحة. لكن الوقت يضيق بنا أيها الإخوة وأيها الأخوات، ولعلنا نقف عند هذا القدر. وما مر معنا من مسائل فهمناها وأدركنا كلام السيوطي فيها، وضبطنا هذه المسائل وفهمناها فهما دقيقا، ونقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.